بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الطريق الثاني من طرق إثبات أن السيرة كانت موجودة في عصر الشارع عبارة عن النقل التاريخي، الشهادة الموجودة سواء في نطاق التاريخ العام أو في نطاق الأحاديث والروايات الفقهية. لو حصلت شهادة أو شهادات، لو حصل نقل أو نقول عديدة عن أن هكذا سيرة كانت موجودة في عصر الشارع، حينئذ هذا سوف يكون هو الطريق الثاني الذي نريد أن ندرسه اليوم، ونرى أنه هل هو معتبر هذا الطريق أو لا. من أمثلته ما ينقله الشيخ الطوسي رحمه الله في العدة. الشيخ يشهد شهادة تاريخية، يشهد ينقل لنا أنه استقر بناء أصحاب الأئمة وثبتت سيرة المتشرعة في عصر الأئمة عليهم السلام جيلا بعد جيل على العمل بخبر الثقة في مقام أخذ الأحكام الشرعية ومعالم الدين. هذا نقد ينقله الشيخ، أنه أكو كانت هيك سيرة في عصر الأئمة على العمل بخبر الثقة في الأحكام الشرعية، في أخذ الأحكام الشرعية. هذا مثال يدخل تحت هذا الطريق الثاني الذي يريد أن ندرسه اليوم، نقل شهادة. أو من أمثلته أيضا ما تعكسه، نعم، أقول الآن لا نريد أن نحكم، نقضي، لم نحكم فعلا بحكم، لم نقل أنه خلاص نحن اعتمدنا على كلام الشيخ وخلاص ورتبنا أثر، ما نقول شيء. أقول هناك طريق ثان لإثبات السيرة المعاصرة للمعصوم، وهذا الطريق الثاني هو طريق النقل. شلون؟ أمثل مثلا أن ينقل الشيخ أن هناك سيرة في عصر الأئمة من قبل أصحاب الأئمة والمتشرعة على العمل بخبر الثقة، هذا نقل لسيرة معاصرة لعصر المعصومين. فنريد نشوف هيك نقل حجة مو حجة، شوكت حجة، بأي شرط، بأي دليل. هذا نريد أن ندخل في هذا البحث كمثال أذكر هذا. أو من أمثلته ما تعكسه الروايات والأحاديث الواردة في باب الزكاة. هذه الروايات تعكس من الناحية التاريخية وجود السيرة من قبل المتشرع في عصر الأئمة عليهم السلام على جواز التعامل بالنقد الأجنبي، نقد الأجنبي، نقد غير المسكوك بسكة المعاملة الرائجة ذاك الوقت، تعامل بالنقد الأجنبي باعتبار أنه الروايات ورد فيها سؤال أو أسئلة عديدة يسألون فيها الإمام أنه هل الزكاة مثلا ثابتة، هل الزكاة واجبة، فيها كذا نقد، النقد الأجنبي أو لا. خب هذا السؤال عن ثبوت الزكاة في هذا النقد، هو هذا السؤال يعكس لنا أنه إذن كانت أكو سيرة عملية عندهم على تعامل بالنقد الأجنبي، يعني كان النقد الأجنبي متداولا بينهم ويتعاملون به. ولذا جاي يسأل يقول أكو بي زكاة إذا بقر سنة حول كامل فيه زكاة أو لا؟ المعنى أنه في الروايات هي تنقل لنا تاريخيا وجود هكذا سيرة على التعامل بالنقد الأجنبي. هذا مثال آخر. ومن أمثلته من أمثلة هذا الطريق الثاني أيضا ما ينقله التاريخ العام من مثلا وجود سيرة في ذاك الوقت على أن الفرد أحيانا يستخرج بعض أقسام المعدن مثل الملح مثلا أو العقيق، يستخرج ويتملك سير موجودة في ذات الوقت على تملك بعض أقسام المعدن من خلال الاستخراج والحيازة. هذا أيضا سيرة ينقله التاريخ لنا. إذن هذا الطريق الثاني هو الحاصل، أن نثبت السيرة المعاصرة للشارع عن طريق النقل. وهذا النقل كيف نحصل عليه؟ قد نحصل عليه من خلال الروايات والأحاديث الفقهية كما مثل، قد نحصل عليه من خلال نقل شخص أو أشخاص كما مثلنا مثل الشيخ الطوسي مثلا، وقد نحصل عليه من خلال فتاوى العامة، فتاوى الجمهور، فتاوى الفقهاء العامة أيضا. فإن هذه الفتاوى باعتبار أنها مأخوذة ومنتزعة أحيانا عن الوضع العام المعاش في ذاك الوقت، فيمكننا أن نقول أنه هذه الفتاوى أحيانا تعكس وجود سيرة متشرعية في ذاك الوقت على شيء معين. يعني نفهم من الفتاوى وجود ارتكاز متشرعي آنذاك أو سيرة متشرعية موجودة آنذاك. على كلها الأمثلة مختلفة لهذا الطريق، المهم أصل الطريق. هل يمكن اعتماد هذا الطريق لإثبات السيرة المعاصرة للشارع أو لا؟ الجواب هو أن هذا الطريق يمكن الاعتماد عليه، لكن الاعتماد عليه موقوف على أحد أمرين، أحد شرطين. يعني النقل لابد من أن يكون بأحد نحوين كي يمكننا الاعتماد على هذا النقل وإثبات السيرة المعاصرة للمعصوم من خلال هذا النقل. الأمر الأول، الشرط الأول، أن يكون هذا النقل من الناحية الكمية وكذلك من الناحية الكيفية بالحد وبالنحو الذي يوجب العلم لنا أو يوجب الإطمئنان على الأقل. يوجب العلم لنا بأن السيرة كانت معاصرة للمعصوم، أي كمنه، أن يكون هذا النقل من الناحية الكمية ومن الناحية الكيفية بحد وبنحو بحيث يحصل لنا بموجبه العلم بأن السيرة كانت معاصرة للمعصوم، أو على الأقل إذا مو علم اطمئنان على ظن المتاخر للعين الذي يعبر عنه في الفلسفه، يحصل لنا هذا. من ناحية الكمية يجب أن يكون هكذا، يعني يكون هذا النقل نقلا كثيرا مستثيرا، مو واحد اثنين ينقلون، جماعات عدة نقول متراكمة تنقل لنا أن هذه السيرة كانت ذاك الوقت، ليس نقلا واحدا من الناحية الكمية. يعني توجد نقول، توجد شهادات، عديدة بثبوت هذه السيرة في زمان المعصوم، هذا من الناحية الكمية. من الناحية الكيفية أيضا يجب أن تكون هذه الشهادات مقرونة بخصوصيات وشواهد على صدقها، لا تكون مقرونة بالملاحظات بما يوجب وهنها، بما يوجب كسرها، بما يوجب تضعيفها. مثلا افرضوا لو جاء نقل تاريخي يقول انه الفاذ قد استخرج في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخرج النفط وتملكه، هذا النقل لا نعلم، لا نصدقه حتى لو كثر هذا النقل من الناحية الكمية، باعتبار هو مضاعفه معه، فانه نحن ندري نعلم بانه النفط في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا، بعد قال في عصر سائر الائمه، لكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا هناك نقل تاريخي ادق يدل على ان اكتشاف النفط اساسا كان في زمن متاخر عن عصر النبي الاعظم صلى الله عليه واله وسلم. فالمهم هذا الشرط الأول، أن يكون النقل من الناحية الكمية ومن الناحية الكيفية بحيث يحصل لنا على الأقل يحصل لنا الاطمئنان لأن هذه السيرة كانت معاصرة للمعصوم، هذا أحد الشرطين. الشرط الثاني طبعا قلنا أحدهما يكفي، يعني أحد مو لازم اثنين، الثاني افرضوا إذا لم يكن الشرط الأول متوفرا ولم يكن النقل موجبا للعلم أو الإطمئنان لنا، على الأقل يكون نقلا حجة تعبدا، أن يكون على النقل تعبدا حجة، إذا ما يحصل لنا العلم لا أقل يكون نقلا معتبرا، نقلا هو حجة علينا يعني جامعا لشروط الحجية التعبدية إذا لم يكن موجبا للعلم أو الإثنينان. أفرضوا النقل نقل واحد مو من الناحية الكمية ليس كثيرا وما معه شواهد توجب لنا العلم بصدقه، لكن هذا الواحد ثقة، هذا الواحد الذي نقل لنا هذه السيرة هذا الواحد ثقة وبنينا على حجية خبر الثقة، مثلا في باب حجية خبر الثقة طبعا بنينا على حجية خبر الثقة بدليل آخر غير هذه السيرة التي نريد إثبات معاصرتها للمعصوم. افرضوا مثلا الشيخ الطوسي لو نقل لنا أن سيرة أصحاب الأئمة والمتشرع في عصر الأئمة كانت على ترك صلاة الجمعة، لو نقل الشيخ هكذا سيرة، هذا نقل واحد، الشرط الأول ما متوفر فيه لأنه مو نقول عديدة متواترة أو توجب العلم أو لو خبر واحد خبر الشيخ، لكن افترضنا ان هذا الخبر مشمول لدليل الحجيه، يعني هناك دليل لدينا دل على ان خبر الثقه حجه وهذا ايضا خبر الثقه، تثبت حينئذ السيره، يثبت لنا ان هذه السيره كانت اذا موجوده، تثبت تعبدا لا وجدانا كالطريق الاول في الشرط الاول، لا تثبت تعبدا همكر هم أنعم الله ان يثبت لنا تعبدا وجود هذه السيره في زمان المعصوم، وحينئذ اذا ثبت تعبدا وجود هذه السيره تثبت لوازمها، لازمها ما هو؟ لازمها انضاق الشارع، لاننا بعد ذلك سوف نذكر في الركن الثاني، نحن الان في الركن الاول وهو اثبات المعاصره، الركن الثاني اثبات الملازمه بين وجود السيره المعاصرة وبين الحكم الشرعي. في الركن الثاني عندما نتحدث عن الملازمة بين السيرة وبين الحكم الشرعي هناك نثبت أن الحكم الشرعي من لوازم السيرة المعاصرة للمعصوم. فالآن خبر الشيخ أثبت لنا وجود السيرة المعاصرة، فيثبت لازمها أيضا، لازمها وهو ما نريده وهو المهم عندنا، وهو إمضاء الشارع والحكم الشرعي. يعني في الواقع يكون لكلام الشيخ هنا في هذا المثال، يكون لكلامه مدلولان، أحدهما مدلول مطابقي لكلامه وهو أنه كانت أكو سيرة في عصر المعصومين، هذا المدلول المطابق في كلام الشيخ. وهناك مدلول آخر أيضا لكلام الشيخ يدل عليه كلام الشيخ، لكن يدل عليه بالدلالة الزامية مو مطابق، وهو أنه الشارع كان هذا رأيه، الشارع أيضا كان هذا رأيه، الحكم الشرعي كان هذا. يكون لكلامه مدلولان. خب هذان شرطان متى توفر أحدهما؟ إن كان الأول فنور على نور، إذا كان النقل نقلا مفيدا للعلم والإطمئنان بعد أحسن، وإلا فعلى الأقل الثاني، أن يكون النقل نقلا نتعبد به، يعني نقل حجة لنا، فحينئذ تثبت السيرة ويثبت لازمها. وهنا ينبغي أن أنبه على نقطة، وهي أن حجية خبر هذا الناقل الذي ينقل لنا السيرة المعاصرة للمعصوم، حجية خبره لا علاقة لها بمسألة حجية خبر الواحد في الموضوعات، لا يخلط هذا بذلك. هناك مسألة تعلمون أن خبر الفقه هل هو حجة في الموضوعات الخارجية أو لا، غير مسألة حجية خبر الواحد. مسألة حجية خبر الواحد تعني حجية خبر الواحد في الأحكام، وهذا هو هو هو بحث حجية خبر الواحد في الأصول. في غير هذا أكو بحث آخر ينشأ، وهو أن خبر الواحد هو ثقة في الأحكام، خبر الواحد حجة في الأحكام، لو نقل الثقة حكما شرعيا، مثلا زرارة ينقل كلام الإمام هذا واضح ينقل حكم شرعي، لكن لو أن الثقة أخبر عن موضوع خارجي لا عن حكم شرعي، صح هذا الموضوع يترتب عليه حكم شرعي، لكن المخبر به ليس هو الحكم، وإنما المخبر به موضوع خارجي، أخبر عن أن زيدا مجتهد، أخبر عن أن زيدا عادل، أخبر عن أن زيدا حي، أخبر عن أن زيدا بلغ، أخبر عن أن هذه موضوعات خارجية، بلوغ زيد، عدالة زيد، فسق زيد، اجتهاد زيد، أعلنية زيد، هذه مو أحكام، هذه موضوعات لأحكام شرعية. خب هل أن خبر الثقة في الموضوعات أيضا حجة أو لا؟ هذا بحث، ليس كل من قبل بحجية بخبر الثقة في الأحكام يقبل به في الموضوعات، هناك من يقول أن خبر الثقة في الأحكام حجة، لأن خبر الثقة في الموضوعات مو حجة. ممكن ممكن هم أن يقول لك أن خبر الثقة في الموضوعات أيضا حجة، فأقول أكو مسألة هي مسألة أن خبر الثقة في الموضوعات حجة أو لا. مسألتنا اليوم الآن هذه اللي قلنا أنه لو نقل ناقل لنا أنه كانت أكو سيرة معاصرة للشارع، هذا النقل إذا كان حجة فحينئذ تثبت لنا السيرة المعاصرة، مو هيك؟ أقول حجية هذا النقل لا علاقة لها بحجية خبر الثقة في الموضوعات، رغم أن هذا أيضا خبر ثقة في الموضوع، هذا الذي ينقل السيرة ينقل موضوعا خارجيا وهو قيام سيرة متسرعة أو عقلائية في زمان ما، موضوع خارجي، رغم أنه خبر عن موضوع خارجي وهو السيرة المعاصرة، لكن مع ذلك حجية هذا الخبر لا علاقة لها بمسألة حجية خبر الثقة في الموضوعات، وإنما هذا الخبر وأي خبر آخر من هذا القبيل يعني خبر عن موضوع، موضوع خارجي صح، لكن هذا الموضوع الخارجي من لوازمه الحكم الشرعي لا من آثاره المترتبة عليه. هذا الموضوع الخارجي من لوازمه الحكم الشرعي، كل خبر عن موضوع خارجي يكون لازمه عبارة عن الحكم الشرعي، هذا هو الذي قصدنا به اليوم. يعني هذا ما له علاقة بمسألة الحجية، خبر الواحد في الموضوعات وتوضيح هذا المطلب هو أن الخبر في الموضوعات على أقسام ثلاث. القسم الأول أن يكون الخبر خبرا عن موضوع، وهذا الموضوع هو مصداق لموضوع الحكم الكلي، ويترتب على هذا الخبر حكم فرعي، حكم جزئي فرعي مو حكم كلي. مثلا لو أخبر الثقة عن أن هذا المائع خمر، هذا المائع ماء، هذا المائع ماء مضاف، هذا الكذا كذا وكذا، هنا خمرية هذا المائع، خمرية هذا المائع مصداق لماذا؟ للخمرية. الخمرية لها مصادق كثيرة، من جملتها خمرية هذا المائع، خمرية ذاك المائع، خمرية ذاك المائع، فخمرية هذا المائع مصداق للخمرية، والخمرية هي موضوع للحكم الكلي، موضوع للحرمة، الخمر حرام. فهو إخبار عن موضوع، هذا الموضوع مصداق لموضوع الحكم الكلي. خب ما الذي يترتب على هذا الإخبار؟ يترتب على هذا الإخبار حكم فرعي، وهو حرمة شرب هذا المائع. الذي يترتب على إخبار هذا الشخص شنو؟ وهو أنه شرب هذا حرام، ما يترتب عليه حكم كلي، وإنما حكم فرعي جزئي، وهو أنه إذن هذا المائع يحرم شربه. هذا قسم، هذا خبر في الموضوع الخارج، هذا قسم من أخبار من الأقسام الخبر في الموضوعات. القسم الثاني أن يكون الخبر أيضا مثل القسم الأول خبرا عن مصداق لموضوع حكم كلي، ويترتب على هذا الخبر أيضا حكم جزئي، حكم فرعي كما كان في القسم الأول، لكن يؤدي إلى الحكم الكلي. هذا الفرق الثاني عن الأول. هذا أفرض لو أخبر الشيخ أو النجاشي أو ابن الغضائري أو الشيخ المفيد أو هذول الأجلة الذين يوثقون لنا الرواة، لو أخبر الشيخ أو النجاشي بأن فلان من الرواة ثقة، وثقه النجاشي، قال ثقة ثقة، هذا الإخبار عن الوثاقة إخبار عن ماذا؟ عن مصداق من مصادق الوثاق، والوثاقة هي شنو؟ موضوع لحكم كلي. ما هو ذاك الحكم الكلي الذي موضوعه الوثاقة؟ حجية خبر الثقة، حجية خبر الثقة حكم كلي موضوعها إخبار الثقة، موضوعها الوثاق. خب ويترتب على هذا الإخبار ماذا؟ حكم فرعي، وهو حجية خبر هذا الرجالي، هذا الراوي الذي وثقه النجاشي، حكم فرعي حجية خبر هذا، لكن يؤدي إلى حكم كلي لو أن هذا الراوي نقل لنا عن الإمام الصادق حكما شنو؟ كليا. قال قال الصادق عليه السلام في المعدن الخمس، فأدى إلى حكم كلي. صح، ترتب على هذا الإخبار حكم فرعي جزئي وهو حجية خبر هذا الراوي، لكن أدى إلى حكم كلي وهو حجية، أدى إلى حكم كلي وهو عبارة عن ثبوت الخمس في المعدن، باعتبار أن هذا الراوي نقل لنا ذاك الحكم الكلي. هذا هم قسم آخر من أقسام الخبر في الموضوعات الخارج. القسم الثالث هو الذي لا هذا ولا هذا، هو الخبر الذي يلازم الحكم الكلي، يلازم الحكم الكلي، ليس خبرا عن مصداق لموضوع الحكم الكلي كما في القسمين الأولين، وإنما خبر لازمه، لازم هذا الخبر نفسه، لازمه الحكم الكلي، لازم هذا الموضوع الذي يخبر به لازمه الحكم الكلي. ومثاله ما نحن فيه، هذا الذي أن ينقل لنا الناقل، ينقل لنا الثقة أن سيرة المتشرع مثلا في عصر الشارع كانت على كذا وكذا، ينقل لنا سيرة. طب هذا خبر عن موضوع خارجي وهو سير، وجود سيرة للناس في ذلك، لكن هذا الموضوع الخارجي بنفسه ملازم للحكم الشرعي، ملازم لموقف الشارع. الملازمة ايش وقت نثبتها ان شاء الله بعدين، عندما نتكلم في الركن الثاني نقول اكو ملازمة بين وجود سيرة في عصر الشارع وبين شنو؟ امضاء الشارع، اكو ملازمة بينهم، يعني لازم مليون، لا ينفك احدهما عن الاخر. اذن فهذا خبر عن موضوع، لكن هذا الموضوع هو شنو؟ ملازم للحكم الشرعي. وهذا هو مورد كلامه. خب، إذن هذه أقسام ثلاثة. حينئذ نأتي تارة نفترض أن هناك إطلاقا في دليل حجية خبر الثقة، هذا الإطلاق يشمل الإخبار عن الموضوعات أيضا، يعني خبر دليل حجية خبر الثقة غير مختص بباب الأحكام، بل له إطلاق يشمل حتى خبر الثقة في الموضوعات. ثالثا نفترض هكذا وجود إطلاق في الدليل اللفظي لدليل حجية خبر الثقة، أو وجود سيرة، أو وجود سيرة تدل على حجية خبر الثقة في الموضوعات. يفترضنا أحد هذا الفرض، فكل هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرناها لخبر الثقة عن الموضوعات كلها تكون حجة، لأننا حصلنا على إطلاق في دليل حجية خبر الثقة يشمل خبر الثقة في الموضوعات، وإذا من ثلاثتهم خبر ثقة في الموضوعات، أو حصلنا على سيرة قائمة على حجية خبر الثقة في الموضوعات، وإذا من الأقسام الثلاثة كلها خبر ثقة في الموضوعات، هذا فرض أول، هذا خارج عن بحث. أما إذا لم يكن هناك إطلاق في دليل حجية خبر الثقة من هذا القبيل، أو لم تكن سيرة من هذا القبيل، حينئذ تارة أيضا نفترض أن نفس دليل حجية خبر الثقة في الأحكام، دليل حجية خبر الثقة فرضناه مختصا بباب الأحكام، لكن نفس ذاك الدليل يشمل الخبر عن الموضوع الذي يؤدي إلى الحكم الشرعي الكلي. إذا افترضنا هكذا فأيضا القسم الثاني والقسم الثالث يدخلان، لأنه هم في القسم الثاني هم في القسم الثالث الخبر وإن كان خبرا عن موضوع لكنه يؤدي، قلنا، إلى شنو؟ حكم كلي، فأيضا جسر حجية هذا الخلق. أما إذا لم يكن حتى هذا أيضا يعني لا عندنا إطلاق في دليل حجية خبر الثقة بحيث يشمل الموضوعات، لا افترضنا دليل حجية خبر الثقة مختص الأحكام سيرة هماكو، وأيضا دليل حجية خبر الثقة في الأحكام هم ليس لا يشمل، افترضنا أنه ليس له إطلاق يشمل الموضوع المؤدي إلى الأحكام أما يشمل، حينئذ لا يبقى دليل على حجية خبر الثقة في الموضوعات، ولا يمكن ترتيب الآثار والأحكام الشرعية المترتبة على الموضوع الخارجي الذي يخبر به الثقة. وهذا معناه أنه لا القسم الأول لا القسم الثاني من هذه الأقسام الثلاثة لا تثبت حجيته، أما القسم الثالث يختلف سنخا وجوهرا، القسم الثالث يختلف عن القسمين الأولين، وفرقه عنهما هو أنه في هذا القسم الثالث ليس الخبر خبرا عن موضوع يترتب عليه حكم شرعي بخلاف القسمين الأولين. في القسمين الأولين الإخبار إخبار عن موضوع يترتب عليه حكم شرعي، أكو حكم شرعي مجهول في الشريعة وهذا الشارع جعل هذا الحكم على موضوع معين فالثقة أخبر عن هذا الموضوع مثل الخمرية كما قلنا، هناك حكم اسمه الحرمة جعل على موضوع عبارة عن الخمر والثقة إجا أخبر عن الخمرية فأخبر عن موضوع يترتب عليه حكم شرعي، موضوع له حكم شرعي مرتب عليه من قبل الشريعة، هذا في القسم الأول وكذلك في القسم الثاني. لكن في القسم الثالث لا، ليس الإخبار إخبارا عن موضوع يترتب عليها حكم شرعي، احنا ما عندنا حكم شرعي جعل في الشريعة على موضوع اسمه وجود سيرة، شارع ما يجي مثل ما يجي قال الخمر حرام إذا كان الماء خمرا فيحرم شربه، ما قال إذا أكو سيرة فيترتب عليها فلان حكم شرعي، ما أكو شيء، لا يوجد لدينا حكم جعل في الشريعة على موضوع، حتى نجي نقول إذا الثقة أخبر عن الموضوع إذن صار خبر عن موضوع يترتب عليه حكم شرعي، لا، وإنما قسم الثالث هذا كان أنه الناقل ينقل لنا وجود سيرة موجودة في عصر المعصوم، خب هذه السيرة شو يترتب عليه؟ ما يترتب عليه حكم شرعي؟ ما يترتب على هذا، إذن شنو؟ يلازمها حكم شرعي، يلازمها لا أنه يترتب عليها ترتب الحكم على موضوعه، لا، فرق كبير بين أن يترتب الحكم على الموضوع ترتب الحكم على الموضوع وبين أن يكون الحكم من لوازم هذا الموضوع الخارجي من لوازمه. نحن إن شاء الله في الركن الثاني سوف نثبت الملازمة بين سيرة الناس المعاصرة للمعصوم وبين رأي الشارع، شيئان لا علاقة لأحدنا بالآخر لكن توجد ملازمة، الإمضاء موقف الشارع، الإمضاء الإمضاء ليس من الآثار الشرعية المترتبة على السيرة، الإمضاء من لوازم وجود سيرة لأنه معصوم وما يعصي الله ويبين حكم الله، إذا قطعا إذا كان أكو شيء سيهر فقطعا هو راض، هذا من لوازم السيرة لا من الآثار التي جعلها الشارع في الشريعة للسيرة، السيرة في الشريعة ما لها آثار، ما عندنا آية رواية دليل فقهي يدل على أنه إذا قامت سيرة من الناس على شيء فيترتب عليه مثلا وجوب كذا وكذا حرمة كذا، ما كل شيء. إذن فالمسألة هنا لا علاقة لها بمسألة حجية خبر واحد في الموضوع، مسألة حجية خبر واحد في الموضوعات تلك المسألة تعني بالبحث عن ماذا؟ عن ما إذا كان الخبر خبرا عن موضوع يترتب عليه حكم شرعي ترتب الحكم على موضوعه. ذاك بحث بس لو نقبل به لو ما نقبل به، وسواء قبلنا أو لم نقبل مسألتنا هنا لا علاقة لها، لأن مسألتنا هنا مسألة أنه الثقة ينقل لنا سيرة، هذه السيرة ليس لها آثار شرعية في الشريعة، لا، مو مثل الخمرية اللي لها آثار، مو مثل وثاقة الراوي اللي لها آثار شرعية حجية في الشريعة، لا، هذه السيرة ليست لها آثار في الشريعة رتبها الشارع على هذه السيرة، وإنما ينقل لنا الناقل هذه السيرة، وهذه السيرة تكوينا ملازمة مع موقف الشارع، تكوينا من لوازم هذه السيرة قبول الشارع، إمضاء الشارع، تقرير الشارع. هذا طبعا بعدين نوضح أنه من الملازمة بعدين، لأن الركن الثاني هي الملازمة، نحن الآن في الركن الأول وهو أصل معاصرة السيرة للمعصوم، وبعد ذلك الركن الثاني نتحدث عنه كما وعدنا. إذن فهذه المسألة لا علاقة لها بمسألة حجية خبر الواحد في الموضوعان، وإنما حجية هذا الخبر مستفادة من نفس دليل حجية الخبر في الأحكام الشرعية، لأنه العرف لا يحتمل الفرق بين ما إذا نقد الثقة الحكم الكلي بالمطابقة وبينما إذا نقل هذا الثقة الحكم الشرعي الكلي بالملازمة، يفرق العرف لا يفرق. إذا كان نقل الثقة للحكم الشرعي بالدلالة المطابقية حجتان كما هو مقتضى دليل حجية خبر الثقة، خبر الثقة إذا نقل الحكم الشرعي بالمطابقة نقله حجته، كذلك إذا نقل الحكم الشرعي بالملازمة مو بالمطابق، يعني كان المدلول الالتزامي لكلامه هو الحكم الشرعي وليس المدلول المطابق، أيضا يكون نقله المدلول الالتزام السعيد بالمخبر عنه وبالخبر نفسه، مدلول الالتزام إيه للمخبر، للمخبر مو للكلام وللخبر يعني إيه، فيكون للكلام دلالة التزامية على ذاك مدلول الالتزام، دلالة التزام الكلام عن شنو؟ دلالة الكلام على لوازم المخبر. هم هم مقتضى الأمارة هم هم هنا هم ما نحن فيه، هنا من لوازم السيرة موقف الشارع، من لوازم السيرة، من لوازم وجود سيرة بمرأة ومسمع معصوم في عصره، من لوازم وجودها أنه إذا هو موافق، هو هم وافق. مقتضى الأمارة في الحكم والموضوع ما يفرق يعني يفرقون. لا لازم لازم إيه لازم لازم المخبر به حجة، يعني نقل الناقد للازم مثل نقله للملزوم كلاهما حجة. تمام. خب الثقة نقل الملزوم، هنا نقل السيرة الملزوم، من لوازم السيرة أن حكم الشارع هم هكذا هم موافق، هذا من لوازم السيرة. يبقى تسألون شلون صار موقف الشارع ملازم، هذا قلنا نثبته، الأصل الملازمة سوف نثبتها إن شاء الله في الركن الثاني، هناك ملازمة بين وجود سيرة في عصر الشارع وبين موقف الشارع الملائم معها، يعني هذا الذي نسميه إمضاء وتقرير، أكو ملازمة بين الأمرين. خب إذا أكو ملازمة حينئذ لو أخبر عن الملزوم وإخباره عن أيضا إخبار عن اللازم ويكون حجة، يعني العرف لا يحتمل الفرق بين ما إذا زرار نقل الحكم الشرعي بالمطابقة يكون نقل حجة، أما إذا نقل الحكم الشرعي بالملازمة بعد نقله مو حجة، لا لا يحتمل الوضع الفرض، كلاهما نقل للحكم الشرعي. إذا كان نقل زرار للحكم الشرعي حجة فلا يفرق الأمر فيه بين أن يكون نقله بالمطابقة أو بالالتزام. هنا من ينقل السيرة المعاصرة في الواقع ينقل لنا شنو؟ الملازم، ينقل لنا أن الموقف الشارع أيضا كان هو الانبط، هو إذن ينقل الحكم الشرعي بالملازم. وللبحث صلى تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.